في الاخر تروح تقعد تغني بقى كل الناس سابوك وكل الناس فاتوك وكل الناس باعوك. يا ابني ما هو بالتاكيد انت كنت هتضيعهم فسابوك. يا جماعه اللي في الدنيا ما بياخدش شهادات ملوش وزن في الدنيا، كذلك في الدين اللي مش هياخد شهادات ملوش وزن في الدين. والله العظيم يا اخواننا ده من اخطر المفاهيم المسممه اللي وصلت لنا، ان احنا كل مشكلتنا ضعف ايمان. مين قال الكلام ده؟ احنا فينا ناس ايمانها عالي، ولكن الايمان وحده لا يكفي، والاخلاص وحده لا يكفي. في ناس بسبب ضعف العقل وضعف الحكمه بتدخل جهنم والعياذ بالله. احنا ناقصنا تربيه شخصيه، شخصياتنا عايزه تتغير، شخصياتنا عايزه تبقى اجمل من كده. لو بتحب الاسلام انت لازم تغير شخصيتك عشان الاسلام. لو بتحب الاسلام انت لازم تتجرد لله وتعرف ان 90% من الناس اللي زعلانه منك بسبب طباعك الصعبه، بسبب طباع شاذ عندك اصلا، مش بسبب ان هم ناس اخبيه ولا حاجه، ولا ان هم ناس ما بيقدروش المشاعر والعواطف والحب واللي في قلبي. وفي الاخر تروح تقعد تغني بقى كل الناس سابوك وكل الناس فاتوك وكل الناس باعوك. يا ابني ما هو بالتاكيد انت كنت هتضيعهم فسابوك. ما انت عايزهم يقعدوا يفشلوا جنبك ليه؟ ما هو بتسيب الناس يا عم تشوف مصلحتها وتطلع لقدام، يا تطلع قدام مع الناس يا سيب الناس في حالها، بدل ما تقعد تأنب لها ضميرها في النهايه.